بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم الثامن من أيام هذه الدورة المباركة في هذه الأيام الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى. وكنا بصدد الكلام عن الذنوب والعقوبات التي توجبها الذنوب والمعاصي، وأفاض المصنف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الداء والدواء في ذكر هذه العقوبات التي تترتب على الذنوب والمعاصي، ثم ذكر أكبر هذه الذنوب وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم الاتصاف بالصفات التي لا يجوز للعبد أن يتصف بها لأنها من صفات الرب التي اختصت به، كما في صفة الكبرياء. ولذلك اثنان لا يدخلان الجنة، المشرك والمتكبر. ثم بعد ذلك تحدث عن جريمة القول على الله بلا علم، قول على الله بغير علم، وأنه ما أشرك بالله وما كفر بالله وما ارتكبت الموبقات وما وقعت المظالم في الأرض وما وقع تبديل شرع الله إلا من باب القول على الله عز وجل بغير علم، فهذا يلي الشرك بالله تبارك وتعالى في العظم، عظم الجرم. ثم تطرق بعد ذلك لما يلي ذلك من المعاصي، وهو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم وصل للكلام عن جريمة الزنا والعياذ بالله، وبين أن مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وذكر الأدلة على ذلك. ثم وصل إلى الكلام عن كيفية دخول المعاصي التي تتعلق بالذنوب عموما وبالزنا خصوصا، فبين أن من حفظ اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات فقد حصن بفضل الله تبارك وتعالى من الوقوع في هذه الجرائم والمعاصي، خاصة الزنا. ثم أفاض في شرح هذه المعاني، فتكلم عن اللحظات، وكان آخر ما تكلمنا فيه وقرأناه من كلامه ما يخص الكلام على اللحظات في الساعة الأخيرة من ليلة أمس. واليوم ندلف بمشيئة الله تعالى إلى بقية هذه الخطوات. فقال: وأما الخطرات فشأنها أصعب. أما الخطرات فشأنها أصعب، اللحظات اللي هي النظرات بالعين. قال: واللحظات تدخل على العين، وإذا دخلت على العين فإن هناك باب متصل بين العين وبين القلب، لكن الخطرة تدخل على القلب مباشرة. فقال وأما الخطرات يعني ما يخطر في النفس، وأما الخطرات فشأنها أصعب. لماذا شأنها أصعب؟ لأنها تأتي على القلب مباشرة، أما النظرة فتأتي على العين الذي هو بوابة ورسول إلى القلب، بعكس الخطرات فهي تدخل على القلب مباشرة. قال وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، لأنها هي المبدأ الخام التي تتشكل منها الإرادة التي قد تصل إلى أن تكون إرادة جازمة. فإن وجدت القدرة التامة أنتجت العمل لا محالة إلا أن يشاء الله شيء. والهمم، الهمة ناتجة عن الخطرة، وكذلك العزيمة، كل هذه الأمور التي إن وجدت وجد العمل مبنية على الخطرات، فمنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. إن أصبح الإنسان تابعا للخطرات تحركه كيف ما شاءت، فهو المتبع لهواه ونفسه الأمارة بالسوء، أعاذنا الله وإياكم. قال ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات لا محالة إلا أن يشاء الله شيئا. قال ولا تزال الخطرات ترد على القلب حتى تصير منى باطلة، لأن بالفعل الخطرات ما زالت متواترة على القلب. تعرف لما يكون في جهاز استقبال إشارات لاسلكي بيستقبل كل الإشارات، ثم بعد ذلك إن كانت عنده المقدرة على تفكيك الشفرات وما شاكل ذلك فعل، وإلا فإنه في كل لحظة تتردد عليه آلاف بل ملايين الرسائل الإشارية، ثم بعد ذلك عليه أن يتقبل يستقبل أو لا يستقبل، هذه قصة أخرى. فلا تزال الخطرات ترد على القلب حتى تصير منى باطل، منى يعني أماني. قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، سراب الذي تراه العين في الظهيرة حينما يشتد ضوء الشمس، ففي الفلا والأرض الممتدة، القاع قيعة، القيعة القاع يعني قاع الأرض، الأرض المستوية، فإن لم تكن مستوية فإن السراب لن يظهر، وإنما لا يظهر السراب إلا في أرض مستوية للقاع أو القيعة. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. لأن الأمان لا تقوم على حقائق، بل هي كالأحلام أو كالسراب كما قال الله تبارك وتعالى. وهذه الآية تفسيرنا، عهدنا بتفسيرها قريب جدا في تفسيرنا لسورة النور. قال وأخص الناس همة، لأن الهمم تتفاوت، فمنها الهمم النبيلة، الهمم الرفيعة، الهمم التي تحلق إلى الأفق العالي وتستشرف الملأ الأعلى، وهناك همم سافلة منحطة خسيسة رذيلة في أسفل سافلين والعياذ بالله، وبينهما درجات ودركات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأخص الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذب، يعيش على الأمان. لابد للإنسان إن هم بشيء وأضاع فكره وخطراته وتفكيره وإراداته يفكر في أمور تستحق أن يحيا من أجلها وأن يبذل من أجلها. فإن لم يكن الأمر سينفعه في الدار الآخرة فسينفعه على الأقل في الدنيا، يعطيه عزا، يعطيه عملا خيرا، يعطيه بناء لمجتمعه الإسلامي، يعطيه كذا، لكن أن يعيش على الأمان التي لن تتحقق. فهذا أخص الناس همة، من رضي من الحقائق للأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه، بل يسعى لكي يجلبها لنفسه وتحلى بها، يعني اتصف بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين، المفلس هو الذي بضاعته الأماني، المفلس بضاعته الأماني، والغني المستغني الذي بضاعته الحقائق. تكون الأمور حقائق وليست أماني، فهي بضاعة المفلسين ومتاجر البطالين. قال: وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال. يقنع من الوصل، وصل من يحب بأن يزوره فيه الخيال في النوم وما شاكل ذلك. ومن الحقائق بكواذب الآمال، يقنع من الحقائق بكواذب الآمال. وكثير من الناس حياته لا تقوم إلا على زورة الخيال وكواذب الآمال. كما قال الشاعر بيحب واحدة اسمها سعدة، فبيقول إيه مش عارف يطولها، بيقول: أماني من سعدة أرواء على الظما، وعطشان وظمآن، فالأماني منها هي التي ترويه. يبقى الري لا يأتي عن طريق الوصال الحقيقي، ولكن أماني من سعدة رواء على الظما، سقطنا بها سعدة على ظمأ بردة. منى، شو بقى كلام الرجل الشايب العبيط، منى يعني أماني، إن تكن حقا تكن أحسن المنى، إن تحققت، وإلا فقد عشنا بها زمن الرغدة. كفاية أن عيش قاعد أفكر فيها، يحلتها ولا يخبتها ولا يمزها، يعني كونك أنك عيش تحلم بيها، عشت زمنا رغدا، ايه خيبه الى ربنا يسلمنا واياكم. الناس بتدور على الانتكاس والارتكاس. قال: وهي اضر شيء على الانسان، اللي هي الاماني، وتتولد من العجز والكسل. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. فقال: تتولد من العجز، من انه عاجز وكسول. اما الانسان القادر الذي عنده نشاط وهمه وعزيمه لا يقنع بمثل هذه الامور. قال: وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسره والندم. والمتمني لما فاتته مباشره الحقيقه بحسه نحت صورتها في قلبي. هذا هو الصواب، النسخة اللي معانا مباشرة الحقيقة الحسية حول صورتها، لكن في بعض النسخ وده أقوى: لما فاتته مباشرة الحقيقة بحسي بالإحساس وبالحقائق نحت صورتها، نحت صورة الأمنية في قلبي وعانقها وضمها إلي. ما عندوش محبوب حقيقي، وإنما المحبوب خيال، فنحت صورته وضعها في قلبه، وأخذ يعانق ويضم الصورة التي في الخيال، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب ولا يأكل ولا يشرب. واحد قاعد جعان يقول لك الجعان يحلم بسوء الايه؟ بسوء العيش. قاعد بقى هو ده كمان مش بيحلم بسوء العيش بس، ده بيحلم بالعيش والدجاج المشوي والمحمر، وهو قاعد بيتلوى جوعا وظمآن وعطشان، وبيحلم بالماء العذب الزلال وعصير قصب بقى وعصاير، وهو ما فيش حاجة خالص. مش كده؟ هذا مثل الذي يعيش على تلك الأماني التي خلفتها له سعدة، كما رأيتم في البيتين اللذين قرأناهما. قال: والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس ووضاعتها. قضية الخطرة أن تأتي على الإنسان أو يقع في حب أو كذا، هذا أمر قد يأتي غصبا عنه ويأتي وارد عليه لا يستطيع له ردا، لكن الخطورة في أنه يستملحه ويستحلبه ويستجلبه ويقعد يفكر ويسمع أغاني ويبدأ. أنت الذي عارف اللي بيحضر العفريت وبيكبره، مش كده ولا إيه؟ أنت الذي فعلت هذا في نفسك. فحينما يضنيك وحينما يشقيك وحينما يأتيك بالأمراض فمن الذي فعل ذلك؟ أنت. فلا تلومن إلا نفسك. قال والسكون، بل المفروض أن تطرد هذا لكن تسكن إليه. قال والسكون إلى ذلك، واستجلابه، استجلابه استفعال من الجلب، هو اللي بيجيب الهم لنفسه. والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس ووضاعتها، وإنما شرف النفس وذكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها. بس امرأة متزوجة قاعد بتفكر فيها ليه؟ بنت رفضها، رفضك أهلها، خلاص انتهى الموضوع. لا، يقعد بقى يفكر ويغني على ليلى، خلاص خليك زي المجنون. هو مجنون ليلى بقى مجنون ليه؟ ليكن لك أسوة، اعتبر بمجنون ليلى بدلا من أن يعتبر الناس بك وتبقى أنت مجنون فلانة ومجنون علانة، ولا إيه؟ فقال وإنما شرف النفس وذكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. لا تعيش يا أخي كريم في الأوهام ولا في الأحلام، عيش في الحقيقة. قال ثم الخطرات بعده، يبقى بيتكلم بقى يديك كلام عام في الخطرات ثم ينزل ليطبقه على الواقع. قال الخطرات عموما، الخطرات الأشياء التي تخطر بالبال، بتخطر أشياء كتير زي ما قلنا، جهاز اللاسلكي بيستقبل كل إيه؟ الإشارات. خطرات قسمها، قال خطرات أقسام، يعني هي تدور على أربعة أصول. خطرات يستجلب بها منافع دينه، متعد كده تيجي لك خطرة. هذا الأمر جميل أو موضوع من الممكن نكتب في كتاب بيتكلم عن كذا، خطرة جميلة، موضوع أقدر أعمل منه خطبة جمعات، أقدر أعمل منه درس، موضوع نقدر نستجلب به جمع صدقات الناس علشان مثلا أمراض معينة، معالجة أمراض معينة، عشان نقف جنب نعمل صندوق مثلا لحل مشاكل إخواننا المتعسرين في الزواج. طب تزويج الفتيات اليتيمات، انت بتعمل خير لك وللآخرين، لأن المؤمن كده، المؤمن على صلة بالله قوية يسعى إلى تعظيم هذه الصلة والإحسان إلى الناس. قاعد بتفكر في الخير، خطرات. في إنسان تجده قاعد كل الخطرات اللي عنده تدخل عليه، بتلف وقتك. أنا كنت بفكر في موضوع مش هينفعني فيه غير أمثالك، تعالى أنا نبدأ ناخد وندي مع بعض. خطرات يستجلب بها منافع ديني، حل مشاكل الدنيا، غلا والأسعار غلا، وإحنا داخلين على عيد الوقت والناس عايزين لحمة والظروف فيها كذا، تعالى نعمل كذا، تعالى نعمل قصص. طب الامتحانات، الأولاد داخلين على موسم دراسي، نعمل إيه؟ والبيوت تئن من الدروس الخصوصية، وتئن مثلا من أسعار مستلزمات المدارس، الملابس والكتب تعال نشوف. طب بقولك إيه، موضوع تحفيظ القرآن أخبره إيه؟ إحنا عندنا في المنطقة الأولاد البنات في كذا في كذا، مسألة تحفيظ القرآن. ما انتهينا، خطرات يستجلب بها منافع دنيا، وخطرات يستدفع بها، يبقى مناء مدار دنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرتي، وخطرات يستدفع بها مدار آخرتي. يبقى أشياء بتجلب خطرة تستجلب بها المنافع الدينية، خطرات تستجلب بها المنافع الدنيوية، خطرات تستجلب بها دفع المضار الدينية، خطرات تستدفع بها، الخطرات دي لما جيلك تسعى بها إلى دفع المضار الأخروية، مضار الأخروية. ما أنت عندك هنا مضار في الدين ومضار في الدنيا، ومنافع في الدين ومنافع في الدنيا، والدين بيقوم على إيه؟ دفع المضار، ها؟ وجلب المصالح، جلب المنافع. مش هو الدين قائم على كده؟ مش هذه مقاصد الشريعة؟ هم الجماعة العلماء، علماء الأصول والمقاصد، لما جمعوا مقاصد التشريع واستقرأوا الشريعة في نصوصها في الكتاب والسنة، خرجوا بإيه؟ بأن المقاصد بتدور على إيه؟ دفع المضار، ها؟ وجلب المنافع، مش كده؟ ديني ودنيوي. فبيقول لك ذكرها بهذا الأسلوب، قال فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا حصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، لأن أنت عندك خطرات هي في أمور معينة أقدر أعملها كلها؟ اشتغل. أقدر أعمل أربعة منها؟ اشتغل في الأربعة. طب تعرضت معايا، لو أنا عملت دي مش هعمل دي، ولو عملت دي مش هعمل دي، أخطأ إيه؟ الأهم. يبقى عندي أمور أهم وفي مهم، أبدأ بالأهم. طب بس الأهم ده أنا مش قادر عليه، أنتقل للي أقدر عليه، وهكذا. فقال فليحصل العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها يقدر يعمله كله لم يتركه لغيره. يعني أنا أقدر أرمع أعمل أربع حاجات، ليه أسيبهم لك؟ ليه أسيب؟ ما ينفعش في باب الخير إنك تفضل حد على نفسك. الإيثار يكون في شيء يعني في أمور الدنيا، أنا أؤثرك عليا في الطعام، أؤثرك عليا في الشراب، لكن لا أؤثرك على نفسي في إني أدخل الجنة. أقول لك لا، أخش الجنة بدل ما أخش أنا أعلى عليين، لا أسيبها لك وأقول لك هذا من باب الإيثار. لا، في ده ما ينفعش الإيثار، هنا في باب الأنانية. يبقى الأنانية هنا فيش، مش كده؟ فقال فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. يعني أنا الوقت مثلا في عمل مهم جدا وفي أقل منه أهمية، ولا أعمل ده لا أعمل ده، ولو عملت واحد منهم هيفوتني التاني، يبقى أعمل الإيه؟ الأهم. طب أنا عندي أهم بس ما فاتش وقته، أهم وممكن لو ما تعملش النهاردة يتعمل بعد أسبوع، لكن عندي أقل منه في الأهمية. طبعا أنا المفروض أهم ولا مهم أعمل إيه؟ الأهم. لكن عندي الأهم وقت واسع والمهم وقت ضيق، يخلص في ساعة، ما عملتهاش راع عليك، يبقى تعمل إيه؟ المهم اللي تخشى أن يفوت وقته، وبعد كده يبقى أنت جمعت بين الاثنين ولا لأ؟ هتجمع بين الاثنين، لأن الأهم الفترة اللي ممكن ينفذ فيها إيه؟ أسبوع خلاص أو يومين ماشي. الثاني ابن لحظته، جالك مكالمة تليفونين، تعمل الموضوع ده دلوقتي، موافق ولا مش موافق؟ يا آية لأ، وقته ده دلوقتي. يبقى ساعتها إيه؟ هتقدم المهم على الأهم، لأن المهم وقته ضيق، فخفت الأحسن يفوت منك، لكن الثاني واجب زي ما قولك الواجب الموسع والواجب الإيه؟ المضيق، في واجب موسع وفي واجب مضيق، والكلام ده في أصول الفقه. فقال وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران، أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت. مهم لا يفوت وقت واسع، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم، وذلك بأن يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر. فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، أمران يتعارضان، إن عملت ده هيفلت مني ده، وإن عملت ده هيفلت مني ده، والاثنين مهمين. هنا بقى يدخل عليك أيهما أضحي به. هذا الكلام يحدث أيضا في دفع المفاسد، عندي مفسدتين الواجب علي أدفع المفاسد كلها، لكن لا، في بقى مفاسد علشان تدفع مفسدة تتحمل مفسدة، تدفع شر لازم غصب عنك ضحي بأحد الشرين. لابد انك تتحمل شر من الاثنين. يبقى هنا لازم ايه؟ تختار خير الخيرين او تدفع شر الشرين، اشدهما شرا، بل احيانا قد ترتكب انت مفسده من اجل ايه؟ ان تدفع مفسده اكبر منها. ولما تيجي امراه وجاءت قدامك الراح ويعمل لها عملية الآن يتموت، هكشف عورتها، دي مفسدة ولا مش مفسدة؟ ما بتكلمش بقى عن إيه في حالات السعة تروح لدكتور ولا دكتور، أنا بتكلم في حالة حادثة وأنا طبيب جراح وهعمل للمرأة دي عملية، هكشف عورتها، أكشف العورة لا يجوز، ألا يجوز وسيبها تموت، ينفع؟ يبقى هنا بقت مسألة أدب. ده أنا مثال سريع أهو. فإذا عندك قد تدفع مفسد، قد تعمل أنت مفسدة وتتحمل شرا لدفع إيه؟ مفسدة أو شرا أكبر منه. وهنا يظهر بقى في باب الترددات فقه الفقيه، فقه الفقيه. قال فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب. اسمع بقى الكلمة دي تخوفك، الكلمة اللي جاية، وأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر على، يعني لا تجد أحدا يفلت من هذا ولا يسلم منه، ولكن أحيانا البعض يكثر من هذا في الخطأ والبعض يقلل منه. إن كان هذا مع وفور العقل والمعرفة فما بالك بمن صغر عقله وقلت معرفته وانحقت همته كأمثالنا. يبقى احنا هنروح فين بقى؟ قال والحكم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، مدار الشرع والقدر، وإليها يرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلى أكبر المصلحتين وأعلاهما. وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، يعني عندي مجموعة كتيبة في الجيش عندي استعداد أضحي بيها حتى لا يصطلم المجتمع كله، هعمل ايه انا وانا رئيس دولة او قائد جيوش؟ هنا بندخل في الموضوع ذاك. السياسة الشرعية قائمة على هذا. وخلي بالكم معظم امور السياسات بتقوم في هذه القضية، يعني لما تيجي تحصل مشكلة مع بعض الدول الكبرى والدول في المنطقة، هذه الامور لما تيجي تنظر انت وتحكم فيها العاطفة والغوغاء، السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، وقالت وإسلاما فخرج، ونبدأ نقول كلام ونخطب ويا خيل الله اركبي. لا، الأمور لا تحسب كذا، بتحسب بالقاعدة دي. القاعدة دي يبنى عليها فقه في كل شيء، في المصالح اللي اسمه فقه الايه، اسمه ايه، السياسة الشرعية. ودي علشان تحكم فيها محتاج معلومات، ومعلومات من أجهزة متعددة. هذه الأمور لا تكون في يد عادل السيد ولا من هو أكبر من عادل السيد، هذه المعلومات لا تكون إلا في أيدي مين؟ القائمين على شؤون الدول، أجهزة بقى مخابرات وأجهزة استطلاع والخارجية ومواقع الأمم بقى بتبقى إيه؟ طب وموقف الدول التانية قبل ما تاخد قرار. وبعض الناس فاكرين العملية بخطبة من خطب الجمعة نقدر نحرر الأندلس، مش مسألة أكبر من كده بكتير، في مصالح، في أمر. قد يقوم رئيس دولة معينة بإصدار قرار أنت شايف أنه سهل قوي يتسبب في احتلال بلده هو، مش كده ولا إيه؟ يتسبب في احتلال بلده، تقول لي ما تحتل البلد بقى؟ يقول لك مثلا في مثلا موقف زي دولة زي كذا زي غزة على سبيل المثال، ايه المانع يعني من ان عبد الفتاح السيسي يصدر قرار الان بان الجيش المصري يطوق اليهود اللي موجودين في غزة. تتعرف ايه اللي ممكن يترتب على هذا الكلام؟ متعرفش. ما جايز يكون في احتلال للبلد. امريكا لما جابت بعبرات الصواريخ وحاملات الطائرات هي كانت جاية لحماس، كانت جاية تقول ايه اللي هيتشدد لحماس، صح؟ مش قلنا الكلام ده ساعتها؟ جاية وحطها عندك على شرق البحر المتوسط، ها انا جاي اهو عشان ابين لكم ان انا في ظهر اليهود، واللي يتشدد بقى الحماس يفرجني. هذا هو الكلام. تخرج بقى جماعة تضرب صاروخين ولا حاجة ماشي، لكن يجي بقى الجيش بقى يتحرك، يبقى انت هنا بتصطدم بأمريكا مباشرة. هتعمل بقى زي ما قالها السادات قبل كده في موضوع الثغرة، انا مضطر ان اقبل قرار وقف اطلاق النار لاني ما عنديش استعداد ان جيشي يتذبح، لاني انا هواجه امريكا وما عنديش قدرة. انا من يتحمل قرار المواجهة مع امريكا؟ ما صدام عمل بطل، كانت بطولة صدام ايه؟ انتهت العراق. طب انا هي دي النصحة؟ هي العراق الوقت ولا ايام صدام؟ هو لو صدام كان خفض الريتم شوية كان انقذ جيشه. الامور بترجع لايه؟ تحمل ادنى المفسدتين بدلا ما اخد المفسدة الايه؟ الكبرى زي 67، مش كده؟ إذن الأمور هنا اللي بيقول عليها الإمام ابن القيم والعلماء، والحكم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها يرجع الخلق والأمر، وإيصار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة ليحصل ما هو أكبر منها، اسمع، ويرتكب مفسدة أو يسكت على مفسدة لدفع ما هو أعظم منها، اللي هي قاعدة خير الخيرين ودفع شر الشرين، فلا بد من التفريق بينهما، وهذا محتاج علم وخبرة، ثم إيثار الأهم، وهذا الرشاد، ثم محتاج هم وعزيمة على التنفيذ وهو الإرادة، مش كده ولا إيه؟ وإلا فإن قصة، يعني مثلاً إحنا سمعين الأصوات عمالة، فين المصريين، فين الجيش؟ طب أنتم من يومين كنتم بتقولوا الخليفة التركي، أنتم نسيتوا ليه؟ أنا عايز أسأل سؤال، هي قضية فلسطين، معلش أنا خرجت بره الدرس، هي قضية فلسطين قضية عربية ولا إسلامية؟ المفروض بقى كلنا كمسلمين بيقولوا ده قضية إسلامية. طب أنتم ليه جعلتوا الموضوع كله العرب ثم جعلتوا كله مصر؟ ماشي، مفيش في العرب دولة قوية غير مصر، ماشي، طب وبقية الدول الإسلامية؟ هي تركيا دي لماذا الخليفة اللي كان من يومين هيفرض سلطانه على الأمة كلها والإخوان كانوا بيمهدوا له وبيصنعوا له التاج من الخرز عشان يبقى سلطان المسلمين؟ طب هو فين دلوقتي؟ مع إن هذا الرجل يعتبر جيشه أحد جيوش الناتو، يعني جيش بسم الله ما شاء الله، لماذا لم يتدخل أو حد يتكلم عن جيش أردوغان؟ طب يا الجمهورية الإسلامية بتاعت خامنئي أو خميني اللي أخرها بعتوا شوية طيارات مسيرة وقعت في صحراء النقب وما عملتش أي حاجة، كانت تمثيل العملية كلها، وردت على إسرائيل ببعض الطيارات المسيرة تمثيلية، ده بعت له طيارات ورق وده بعت له طيارات إيه كرتون، وانتهى الموضوع على كده. طب فين الكلام ده كله؟ ايه القصة اللي بقى هتقول لي ما هو شغال في الحسين؟ الحسين بيضربوا اي حركات عشان يقفل البحر المتوسط عشان يضرب قناة السويس، ولا بيضرب امريكا ولا اسرائيل، كله تمثيل. ليه كله ساكت وما فيش الا مصر مصر مصر؟ وللأسف الشباب عندنا، لماذا لا يكون فخ معمول لك انت؟ مش احنا قلنا اول ما حصل الكلام ده قلنا ايه؟ هذه هي اخر ايه؟ قلنا اخر ايه؟ حلقات ومحطات الربيع العبري. فلت انت منه، قال لك اجيب لك بقى من الاخر وحطك في مأزق، ها انا هضغط عليك بغزة حاجة من التلاتة، اما انك تفتح للغزاوية ويدخلوا سينا وهو المطلوب اثباته، ليه مسألة الايه؟ التوطين، وده كان الغرض من الربيع العبري ايه؟ إعادة تقسيم المنطقة، ويجي يقعد عندك وفي الآخر هيجوا ويدخلوا، أنفذت المخطط اللي دفع إليه الغزاوية وتبقى خاين، صفيت القضية الفلسطينية. طب لو رفضت هيقعدوا يصرخوا لك يقول لك انت حبست اخواننا الغزاويه واتقتلوا، ما انت حبستهم ما رضيتش تفتح لهم عشان تدخله وتبقى خاين. الثالثه انك تدخل في حرب وتتغلب وتبقى خاين وعبيط واتغلبت. كل الطرق ادخل لما تكون بتلعب وعارف ان كل الحركات اللي هتعملها عاملين لك فيها فخ، دي هتتضرب وتبقى خاين، هتدخلهم عندك وتبقى خاين، هتقف تسيبهم يتذبحوا في غزه وهتبقى خاين. وكل يومين افتح معبر رفح، افتحه ليه؟ عشان يجوا ابقى خاين، فرغت القضيه الفلسطينيه المضمون. افتح عشان ايه؟ اجيب لهم اكل، وده يعني المعبر الوحيد ده فيه حوالي اكتر من 10 معابر، اشمعنى المعبر ده؟ كل المعابر اتقفلت عليا انا بس، طب ما في معابر ثانيه لغزه، طب ما في ساحل البحر بطول غزه بقى ما تدخلوا منه، حد يمنعكم؟ ما تروحوا وجيبوا سفن ودخلوا منه. القصه كلها هو عايز يشكسك انت ويسوق سمعتك انت، ما علينا. ملعون ابو السياسه والله، سبحان الله. قال: فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، خطرات العاقل وفكره لا المفروض لا يتجاوز خير الخيرين ولا ايه؟ دفع شر الشرين. وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والاخره لا تقوم الا على ذلك. واعلى الفكر، مش الفكر، الفكر جمع فكره، واعلى الفكر واجلها وانفعها ما كان لله والدار الاخره. فما كان لله انواع، احدها الفكره في اياته المنزله. اسمع بقى، اعلى الفكر واجل الفكر، لان الخطره بتولد فكره، مش كده ولا لا؟ يبقى اعظم الخطرات التي تولد افكار، وانا انشغل بها حتى لا اتعلق بالخطرات، لان خلي بالك العقل ان لم يشغل شغل. الكوبايه دي لو فارغه هتملا بالهواء، صح؟ لو ملتها لانه لا يشغل المشغول، المشغول لا يشغل، والمملوء لا يملا، ما هو مملوء. فلتشغل نفسك بافكار قبل ما تيجي لك العصافير من بره، مش كده ولا لا؟ فقال: اعلى الفكر واجلها وانفعها ما كان لله والدار الاخره. فما كان لله انواع، واحد، احفظ بقى الكلام المهم ده، احدها الفكره في اياته المنزله وتعقلها وفهم مراده سبحانه وتعالى منها. ولذلك انزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوه وسيله. اياك ان تظن ان الله يريد منك ان تتلو كتابه فقط، لا، تلاوه مع تدبر. ولذلك لعلهم يتفكرون، يتذكرون، ليتدبروا آياتي، هذا هو المقصود. ولذلك نعى النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة تتلو كتاب الله. إذا تتلو كتاب الله، نعى عليهم صلى الله عليه وسلم وذمهم وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، مش كده؟ يقرؤون، اللي هم الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. طيب، وقال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ده بيقول كده مش لينا احنا، ده بيقول لمين؟ للصحابة. الصحابة أكثر الناس علما وتقوى وورعا وعبادة، يقول لهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وابن عباس لما رآهم، لما ذهب لمناظرتهم، ابن عباس انبهر، كل واحد ليه خطا اسودا من شدة البكاء، ومكان السجود عندهم عامل زي ايه؟ ركب المعز ولا الجمل، يعني من كتر السجود والعبادة. ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فاحذروا. فإذا التفكر والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف: أنزل الله القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. ده كلام الحسن البصري، يبقى ربنا أنزل القرآن للعمل به، فهم اتخذوا تلاوته عملا. والتلاوة ليست عملا، وإنما العمل هو تنفيذ ما جاء في القرآن، الانتهاء عما نهى والمصارعة إلى تنفيذ ما أمر. يبقى دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائي وصفاتي وحكمتي وإحساني وبري وجودي. وقد حض سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون. إذن التفكر في الآيات المنظورة عبادة من العبادات، ومن أجل من أعظم أنواع العبادات، لأنها ترفع إيمان الإنسان وتعلمك آثار صفات الله. فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، فآثار صفات الله عز وجل في الكون. فقال الثالث، الفكرة في آلائه وإحسانه، تتفكر في نعم الله وإحسانه. ونزلت صورة سماها السلف بصورة النعم، وهي صورة النحل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. خد بالك، جاءت آية في سورة إبراهيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في مقابلة ظلوم كفار إن الله لغفور رحيم في الآية الثانية. يعني انظر إلى عجز الآيتين، تجد الآية الأولى إن الإنسان أمام هذه النعم لظلوم كفار، كما تقول اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إن الإنسان لظلوم كفار في مقابلة نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. ومع ذلك في مقابلة إن الإنسان لظلوم كفار قال في سورة النحل إن الله غفور رحيم. فهنا الفكرة تتفكر في آلاء الله وإحسانه وإنعامي على خلق بأصناف النعم وسعة رحمتي ومغفرتي وحلمي سبحانه وتعالى. فكل ذلك يورثك نورا على نور، وعلما على علم، وورعا على ورع، وتقوى تزداد التقوى تزداد. وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله، تعرفه بصفاته وأسمائه ومحبته، لأن آلاءه ونعمه وإحسانه يورث ماذا؟ المحبة. ثم النظر إلى قوته وجبروته وقهره سبحانه وتعالى يورثك الخوف منه، ثم رحمته سبحانه وتعالى وتفضله على عباده وإحساني إلي ومغفرته للذنوب تجعلك ترجو رحمته سبحانه وتعالى. قال ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة. كل ذلك بدأهم فكرة مع ذكر الله، هذا يرقيك بفضل الله تعالى إلى أن تكون من المؤهلين للصبغة الدائمة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الرابع الفكرة في عبارة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بشكري، ده اللي كان منتظر إنك تشكر، لا قال لك بذنبي. فهذا يورثك، يعني إذا فكرت في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل الذي قابلت به نعم الله تعالى عليك، وهو العمل المفروض يكون أداء شكر، أداء لشكر نعمة الله تبارك وتعالى. فهل العمل كان على قدر ما أمرك الله وما أعطاك وما أنعم عليك به؟ لا طبعا. وفي عيوب تفكر في فكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهي باب لكل خير وتأثير، لأنه يترتب عليه إيه؟ أنت تفكر نفسك أنا بقى أنظر بقى في عيوب نفسي وآفاتها وفي عيوب العمل. غيرك من الممكن أن ينظر في مزايا نفسه، يقعد يشوف مناقب نفسه، ممكن يألف رسالة في مناقب نفسه وفي مناقب أعمالي، أنا عملت وعملت وعملت، ويقعد يترجم لنفسه يقول لك كتبت وعملت وبتاع، ويقعد لك ومن كتبي ومن مؤلفاتي، ويقعد ينزلها لك كده على الصفحات. يعني انت المفروض الواحد يعني يدور على العيوب مش يدور على المزايا وفي عيوب العمل. وهذه الفكرة عظيمة من فعلي بقى، لأنك لو مدحت نفسك ونظرت إلى ما تظنه عملا عظيما وما تظنه من مناقب تستحق عليها أنت يعني مكان غير التي أنت فيها، لن تعظم نعمة الله عليك، ولن تنكسر ولن تخضع وتزل بين يدي الله سبحانه. قال وهذه الفكرة عظيمة النفع ويباب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة. تكسر النفس الأمارة تعيش النفس المطمئنة، العلاقة عكسية، عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحيا القلب ودارت كلمته في مملكتي. حيا القلب ودارت كلمته في مملكتي، يصبح هو السيد على البدن وعلى الجسد، ويصبح البدن كله والمملكة، والكلمة المسموعة فيه لمن؟ للقلب الصحيح وليس للنفس الأمارة بالسوء. وبث أمراءه وجنده في مصالحه، فيصبح رئيسا للدولة وملكا قادرا على أن يدبر ويدير أمر مملكته، فتصبح الكلمة العليا المسموعة للقلب حينئذ. وإلا فإن الكلمة ستكون لماذا؟ لمن؟ للنفس الأمارة بالسوء. نسيته ابن القيم لما اتكلم عن المعركة، وإن الشيطان بيبص رجاله ويخامر على أعضاء الجسم والبدن، فربما زل عضو من هذه الأعضاء وقبل أن يعمل جاسوسا، ثم بعد ذلك يقومون بحملة تلو الحملة ويفتحون الصغور أمام الحملة الشيطانية، فيكون من جرائها عزل الملك عن مملكته وعزل القلب، مش كده ولا لا؟ ويستبد بالحكم النفس الأمارة بالسوء. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ هو بقى بيقول لنا، قال فيحيى القلب حينئذ وتدور كلمته في مملكتي ويبث أمراءه وجنوده في مصالحه. يبقى هنا الكلمة العليا هتكون مين؟ للقلب الصالح، فساعتئذ سينفذ أوامر الله تعالى ويبتعد عن المعاصي. وإن وقع الإنسان ولا بد في معصية، فإن القلب الصحيح سيفعل ماذا؟ سيتوب إلى الله ويؤوب ويرجع إليه سبحانه وتعالى. قال الخامس، كل ده كل واحد يقول طب يا جماعة يعني إحنا مش نقدر نفكر في شغل ده وأكل عيشنا. قال لك الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم. واجب الوقت، انت دلوقتي شغال مثلا في الديوان او في الحقل او في كذا، ده واجب الوقت عليك. لو جاء وقت العصر هتصلي العصر، ثم بعد صلاة العصر بتكمل شغل، قبل صلاة العصر او بعد صلاة الضوء بتكمل شغل. منذ البكور ذهبت الى متجرك، ذهبت الى حقلك، الى مدرستك كمدرس، الى مسجدك كامام مسجد، كمحفظ، كرجل يعمل في الهندسة، يعمل في الطب، يعمل في كذا، كل في مكانه. يبقى في واجب وقت عليك أن تقوم بالتفكير فيه من أجل أن تنميه، لأن الأمة لابد وأن تكون يدها العليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. لماذا نقبل لأنفسنا؟ نقول لك إحنا عم إحنا إيه؟ إحنا شحاتين. لماذا نصبح شحاتين؟ بنشحت سلاح وبنشحت، حتى لو بندفع، بس بندفع من مقدراتنا، ما فيش حد يشحتك مجانا، بس بياخد من إيه؟ من نصيب الأجيال القادمة. ليه؟ أنت السبب، سيادتك ما بتشتغلش، أنت على كل المستويات، أنت كمسلم على كل المستويات، العالم كله بيتصارع على التفوق والنجاح. الجهاد الآن في هذا الزمن مش جهاد سيف ولا رمح، جهاد علم وجهاد عقول وجهاد تكنولوجيا. أصبح الجهاد في هذا الزمان علم في البر والبحر والجو والمستشفيات والحقول. الشعب الذي لا يملك طعامه وشرابه وغذاءه وكساءه ودواءه وسلاحه ويصنعه، شعب ضعيف، شعب بيمد ايده، شعب بياخد معونة. وتريد ان تفتح الاندلس وتفتح تل ابيب وجايين لكم يا روما زي الجماعة بتوع داعش، وفي ايه يا عم؟ صح صح، ويعرف انت فين، ما يضحكش عليك. ربنا قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة. القوة الآن مع مين؟ هل أنتم بهذا تشرفون هذا الدين؟ نحن أصبحنا عبئا على هذا الدين، بل أخشى أن أقول أصبحنا معرة لهذا الدين. حينما يصبح المسلمين، لما تظهر عندنا تعبير مصري يقول لك هفية هفية، تستطيع أي جيوش في العالم تدخل أي سماء لأي دولة. ده في دول بتحكمها القواعد اللي موجودة فيها، انتوا مش واخدين بالكم. وبعض الناس فاكرين ان الدول دي دول مستقلة. مستقلة ايه؟ هي الدولة اللي يكون فيها قواعد عسكرية للأمريكان بيحميها. اللي بيحكم الأرض دي لابد ان يكون قائد القاعدة العسكرية. قائد القاعدة العسكرية يستطيع ان يضع الملك وكل مجلس وزراء في السجن. تتكلم في ايه؟ ساعد يقول له افعل كذا لا تفعل كذا، ده انا اللي بحميك. يبقى هنا بتقول لي مسلمين وبنقف وبنخطب وبنتكلم عن الجهاد في سبيل الله. الجهاد امر اوسع مما تتصورون. الجهاد قديما كان شيئا والدنيا اتغيرت الان. والرسول صلى الله عليه وسلم طبقا لقول الله تعالى اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون. لا تكون القوه قوه الا ان كانت، لان الجمله جاءت جمله فعليه حاليه مش كده؟ ترهبون يعني لابد في حال كونكم ترهبون بي عدو الله وعدوك. ان لم ترهب عدو الله وعدوك فانت لم تعد العده. القران اللي بيقول مش انا. وبعد كده قال ان القوه الرمي. الرمي زمان كان حاجه، لفظ الرمي، الرمي بقى اني رمي كلهم بحسبي، كل زمان بحسب. دلوقتي لو وقفت قدام الامريكان ولا قدام الصين ولا قدام كذا بالنبال وتقول لي الرمي، هو ده الرمي؟ لا، الرمي الان رمي تاني، رمي بقى بالقاذفات وبعبرات القارات وبقى بالنوى وبقى اشكال كتير انتوا عارفينها اكتر مني. فالفكره في واجب الوقت ووظيفتي وجمع الهم كله عليه. جمع الهم، الهم اللي هو ايه؟ الهمه. ان الهمه كلها تتجمع على واجب الوقت. وشوف واجب الوقت، واجب الوقت يختلف من وقت لوقت. واجب الوقت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه مقادير وليه أشكال مختلفة عن واجب الوقت في زماننا وأشكال. الأصل واحد لكن في هذا الزمان يختلف. زي ما الركوبة في زمان النبي كانت إيه؟ الخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. لكن بالنسبة لنا إحنا في هذا العصر ويخلق ما له تعلمون بقت الركوبات حاجه ثانيه خالص. ولا واحد دلوقتي يقول لك انا رايح اسكندريه عشان اصيف، طب هتعمل ايه يا عم الشيخ؟ اركب حماره. خلاص يبقى روح ان شاء الله توصل بعد اسبوع يكون الاجازه خلصت. مش كده؟ الامور اتغيرت والظروف اتغيرت. بتركب انت دلوقتي طياره وسياره ومركب وترمال ومش عارف ايه، الدنيا اتغيرت. فكذلك في كل شيء. فقال الفكره في واجب الوقت ووظيفتي وجمع الهم كله عليه فالعارف ابن وقته. اسمع التعبير ده، الإمام ابن القيم أكثر من ذكري وتكلم عنه وتكلم عن معناه في مدارج السالكين في المجلد الثالث. العارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. لو أضاع الإنسان الذي يعرف ربه أضاع وقته وأضاع واجب الوقت ضاعت علي مصالحه كله. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت. ولذلك أقسم الله سبحانه بالإيه؟ بالعصر، بل بالزمان. الفجر ما هو زمان مش كده ولا لا؟ الليل ما هو زمان. رب العالمين أقسم بالإيه؟ بالزمان، حتى يبين لك عظمة الزمان. قال الإمام الشافعي قال فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيع لم يستدركه أبدا. الوقت اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. قال الشافعي رضي الله عنه صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم الوقت سيف. يعني الإمام الشافعي بيقول يعني في صغري صحب الصوفية ليرى ما عندهم. قال صحبت الصوفية، زي ما أقول لك واحد من مشايخنا ولا حاجة، أنا خرجت مع الجماعة بتوع التبليغ والدعوة، خرجت مع كذا، عملت كذا. ما احنا كنا في زمن بنسمع ده وبنشوف ده، خرج مع ده شاف الناس دي عندها ايه، فوجد هؤلاء الناس مثلا بيعتنوا بكذا ولا يعتنون بكذا. والمؤمن الصادق ما يجيش يعني بعض الناس يجي يقول لك ايه فلان هذا اجل من حمار اهله حنانيك ممكن لك رجل عالم كبير في الاصول وفي الفقه بس مبتدع ما تجيش تقول ده جاهل اجل من حمار اهله اعطوا الناس ايه حقوقهم كل انسان اعطيه ايه حقه ما يجيش واحد محدث كبير ومبتدع تقول ده حمار في الحديث لا كن صادقا هذا الرجل فتح عليه في هذا الامر ومن علماء كذا ولكن احذروا لان هذا الرجل مثلا ملبس وعنده بدع كذا وكذا وكذا يبقى تعطي الانسان حق حذر اه ما بتكلمش عن الكلام ده غير قضيه اسمها الموازنات لا ما بتكلمش بالموازنات احنا بنحذر بس في نفس الوقت ما تقولش عليه ده كذاب او ده جاهل اجل من حمار لا لا فقيه ايضا فقيه عالم لغه يبقى عالم لغه اياك ان تكون كذابا عشان ما تكذبش لانه ما ينفعش انك تكذب على حد وربنا في القران لما تكلم عن ملكه سبأ قال ايه وكذلك يفعلون ايوه صح كلامك صح اقرها على ما قالت والقاعده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ما بتتكلمش في ان بنوازن مفيش موازنات فهنا بيقول ايه بيقول صاحبت الصوفيه فلم استفد بينهم يعني ما فيش فيهم امر خير استفدته اصلا سوى حرفين احدهما قولهم الوقت سيف فان قطعته والا قطعك الكلمه دي اعجبته بص خذ الحكمه من حيث سمعتها مش كده ولا لا المؤمن جاءته كلمه اعجب بهذه الكلمه فقال صاحبت الصوفيه فاستفد منهم سوى حرفين احدهما قولهم الوقت سيف فان قطعته والا قطعك فعلا وذكر الكلمه الاخرى وهي ونفسك ان لم تشغلها بالحق والا شغلتك بالباطل زي قلنا المشغول ايه لا يشغل مش كده قال فوقت الانسان وعمره في الحقيقه وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم لأن الوقت المادة الخام للحياة تستطيع أن تصنع منها الصناعة التي تؤدي بك إما إلى النعيم المقيم وإما إلى العذاب الأليم هي المادة الخام هي الوقت ده ممكن تصلي فيه وممكن والعياذ بالله تعمل حاجة فيه حرام فالوقت هو مادة الحياة وهو ده رأس مالك الذي أعطاه الله إياك في هذه الدنيا وهو أي الوقت يمر أسرع من مر السحاب فما كان من وقتي لله وبالله فهو حياته وعمره لله وبالله وغير ذلك ليس محسوبا في حياته وإن عاش فيه عاش عيش البهائم طالما لم يكن لله وبالله فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته يعني بعض الناس تجد أن أفضل شيء بالنسبة له أن يكون نائما وأفضل عندنا المثل المصري يقول إيه نوم الظالم إيه عبادة بلك هو نائم أراح واستراح قاعد مبطل منزلش أحسن يعني لو نزل هيعمل إيه يخرب الدنيا يعني في إنسان يروح ينزل الشغل ما بيعملش غير إنه ياخد رشوه يظلم هذا يدي دجزه يعني يبلطج على عباد الله يسب للناس الدين ده لو قعد في بيته مبطل احسن رجله اتكسرت واتجبس خير مش كده يقول هو فين عمل عمليه ربنا ما يقومه منها الناس اللي بيقولوا مش انا يعني فتجد المساله ايه مفيش منه خير فنومه بالنسبه له خير له قال فموت هذا خير له خير له يعني انت لما تقول ربنا يتوب عليه من الدنيا انت واخد بالك يبقى انت هنا بالنسبه لك انت بتدعي له لانه كل ما بيقعد انت فاهم بيكتر من الايه؟ من الخطايا والعياذ بالله يا رايح كتر بالفضائح واذا كان العبد وهو في الصلاه ليس له من صلاته الا ما عقل منها هذا لم ياتي حديثا مرفوعا واخد بالكم ولكن صح المعنى في حديث ان احدكم لا ينصرف من الصلاه وما كتب له الا نصفها الا ثلثها الى اخره هذا معناه لكن لا يصح حديث ليس بحديث، لم يأتي مرفوعا، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ليس بحديث. قال فليس له من عمره إلا ما كان منه في بالله ولله. وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة، بمنزل طالما الأمور خرجت عن الخواطر والأفكار التي ذكرناها في هذا المجال، إما التي فيها نفع في الدين أو نفع في الدنيا، فإنما هي وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة، بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارة والحشاشين والموسوسين. قال ولسانه في نسخة أخرى، طبعة عالم الفوائد، بدل الحشاشين الممسوسين، الممسوسين، بس برضو كلمة الحشاشين، لأن الحشيش كان قد ظهر في ذلك الزمان وكانوا يتكلمون عنه، يعني مسألة النبات الذي النبات اللي كانوا يشربوه واسمه الحشيش ظهر في ذلك الزمان، والعلماء تكلموا لابن تيمية فيه فتوى كما تعلمون، وكان قبل منهم حينما ظهر وطائفة الحشاشين اللي هم من الإسماعيلية حسن الصباح وأمثال هؤلاء. قال ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق، حينما بقى تنكشف الحقائق يوم القيامة، إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، لأنه كان عنده أمال وعيش على أماني، فلما أن ورد يوم القيامة وجده سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فيقول إن كان، طبعا بيت الشعر في الأصل، إن كان منزلتي في الحب عندكم، ولكن ابن القيم هنا غيرها وقال إيه؟ لأنه بيقول عند انكشاف الحقائق في الآخرة، فغير الحب إلى الحشر، فقال إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية أم أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. وعلم أن ورود الخاطر لا يضر، قلنا قبل كده ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاءه، هو بيعد عليك بيقول لك السلام عليكم، ما تقولوش اتفضل، قول له اتكل على الله، اعمل من السامع، هي دي. فهو الخاطر خاطر بيمر عابر عابر سبيل، ما تفتحلوش. المشكلة انك بتفتح له وتقعده وتجيب له، واخد بالك، أريكة وتقول له اقعد وتعمل له شاي، بس خلاص هتعمل له شاي يطلع لك سيجارة حشيش، مش كده، وتبقوا خلاص بقى وتعملوا صحبة وضاع كل حاجة. واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه، إنك أنت اللي بتبعت له ومحادثته، فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعيه وتركته مرة وانصرف عنك. ولذلك قد يمر خاطر والعياذ بالله على الإنسان خاطر كفري، زي ما يقول له يظل يسأله حتى يقول من ربك، مش كده ولا لا، من خلق، يبقى انت اللي بتستدعيه، ما انت بتفكر معه وتاخد وتدي، ما تاخدش وتدي معاه ولا تاخد اصلا، مش كده. فقال هنا ايه، فالخاطر كالمر على الطريق، فان لم تستدعي وتركته مرة وانصرف عنك، وان استدعيته سحرك بحديثي وخدعي وغروري، وهو اخف شيء على النفس الفارغه الباطله. المبطل يفرح قوي، كان قاعد فاضي فلا حد جاي أنسه ويحبسه ويقول له ويدي له أماني ويرسم له في الخيال فيقول له تعال، واخد بالك، وأثقل شيء، عامل زي ما يكون واحد قاعد ولا حاجة وعد عليه واحد ويقول له إيه، أشوف لك البخت، لو قال له عم اتكل على الله هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا شرك بالله، لا أعلم الغيب إلا خلصت خلاص، يقول له تعال، ويجيب الست اللي بيجيب الوضع وتعال تقول لنا بقى بخت إيه، إحنا بالله إحنا قاعدين فاضيين، خلاص يا حبيبي خليك فاضي، مش كده، الفاضي ده بقى بيقولوا الفاضي يعمل قاضي، فهو بقى فاضي يقول لك ادي احنا بنضيع وقت، بيضيع وقت خلاص، بنقتل الوقت كأن الوقت ده عدل بيقتله، مع ان الوقت هو الحياة مش الذهب، لا. فقال وهو أي الخاطر هذا وسحره وخدعه وغرو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. النفس المطمئنة ساعة ما يأتيها الخاطر تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين، نفس الأمارة ونفس المطمئنة، وهما متعاديتان في عداوة بينهم، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التزت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإنسان الرضا على هواها، وليس لا شيء أنفع منه. ليس مع هي حقيقة الأمر أنفع شيء ليها اللي هي بتكرهه ده، اللي هو العمل لله وإيصال رضا على هواها بتكرهه مع أنه أنفع الأشياء لها. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها شيء أضر منه، ولذلك هي تبغضه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، القلب مع مين؟ مع المطمئنة عن يمين القلب، والشيطان مع النفس الأمارة عن يسار القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحرب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا. تظل الحرب مستعرة حتى تخرج الروح من الجسد. والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة بالسوء، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئن. والحرب دول وسجال، يعني مرة ده بينتصر وده بينتصر مرة، وتلك الأيام نداولها بين وسجال، عاملين زي كل واحد مع إيه جردل سجل وبيستقم من البئر، ده بياخد دوره وده بياخد دوره، ولا سجال كل واحد ياخد إيه مرة. فكلمة سجال من السجل الذي يوضع في البئر عشان يخلوا السطل ولا الجردل ولا شيء اللي بتملى به. قال وليس قال والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وده كلام فسره ابن القيم قديما في الكتاب في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فالقلب يعني في النهاية العاقبة للمتقي، المتقي لازم ينتصر في هذه المعركة، إن لم ينتصر لم يكن متقيا. فالقلب لوح فارغ، القلب لوح فارغ، واللوح الفارغ يبقى مستعد إيه؟ لأن يمتلئ. مش قلنا المشغول لا يشغل، لكن الفارغ بيطلب أن يمتلئ. فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحين بين كذب وغرور وخدع؟ مش كده؟ من يقبل هذا؟ فالعاقل لا ينبغي له أن يلتفت إلى مثل هذه الأمور. فقال فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحين ما بين كذب وغرور خدع من الخداع يعني، وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ ما خلاص يبقى القلب كله اتملى ايه، قعدوا ينقشوا عليه اي اشياء تافهه، اماني وغرور واكاذيب وخدع، فأين الحكمة والعلم والهدى؟ واذا اراد ان ينقش ذلك في لوح قلبي، يعني ينقش الحكم والعلم، الحكمة والعلم والهدى، اذا اراد ان يفعل ذلك في لوح قلبي كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة أو بكتابة ما لا منفعة فيها. تخيل لو عندك صبورة والأولاد كاتبين عليها، كاتبين عليها كلام كتير، علشان أنت تيجي تكتب عليها تاني بتعمل إيه؟ امسح، ما ينفعش تكتب عليها، لو كتبت عليها يبقى مش تستقبل الكلام، يبقى كلام إيه بقى اللي أنت كتبته عليها بعد كده؟ فإذا أراد أن ينقش ذلك في لوح قلبي كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية، إن لم يفرغ لم تستقر فيه الخواطر النافعة، يبقى لازم تفضيه عشان تبقى عندي إناء عايز أملاه، لازم أفضيه الأول مش كده، ونظفه علشان أملاه صح، ولا ينفع تملى وهو مليان؟ لا مش ينفع. قال فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ كما قيل أتاني، يعني بيقولوا المجنون ليلى، أنت إيه حبك لليلى ده؟ ما أنتش عايز يعني تطلعه من قلبك واتجننت بسببه. قال لهم أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا. يبقى ليلى ولا عبلة ولا جولييت ولا كل دي يعني ما مش يعني لا يوجد امرأة في العالم سواه، ولكن القصة كلها انه العبيط الغشيم شفى اول مرة بس وقعت في قلبه انتهى الموضوع، ما بقتش بقى المسألة ويبدأ الناس وليلى وعزة ويبدأ يذكر يا عم القضية مش كده خالص، القضية اللي شهر وعمل واحد عبيط كان قلبه فاضي جد انطبعت الصورة عنده عبدها والعياذ بالله، وبدأ بقى يشبب بيئة في العالمين حتى اشتهر أمره، ولولا جنون المجنون لما عرفت ليلى ولا ضرب بها المثل، ولكن الكل يبكي على ليلى وبقت ليلى دي قصة كبيرة قوي مش كده ولا لا، وليلى دي لا بنت غلبانة ولا لا في أي حاجة، بس القصة كلها ان ربنا رزق بواحد مجنون، واخدين بالكم عمل القصة دي كلها مش كده. فيقول هنا وهكذا كثير من أرباب السلوك، أرباب السلوك دول اللي هم علماء الايه الأخلاق، ومعظمهم ايه صوفية على فكرة، أرباب السلوك الذين كتبوا زي أبو حامد الغزالي وغيره. قال وهكذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر وألا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة، هدفهم كله من التربية السلوكية أنه يعلم المريد أن يحفظ الخواطر وألا يمكن الخواطر من دخول القلوب. ليه؟ يقول حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف، لأن القلب لما يبقى فارغ كلوح فارغ ليس عليه شيء يصبح مستعدا لاستقبال الغيبيات، فتظهر الكشوف والحقائق العلوية. ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ دي بنيلة بستين نيلة، لأنه فرغها وما ملهاش بالعلوم الربانية. فقالوا هؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها، مستنية الايه الكشوف تجيلها من عالم الغيب، فصادفها الشيطان خاليا فعمل فيها اتخذها أوقارا لها ففرخ وبط فيها، فصادفها الشيطان خاليا فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها. يعني إيه؟ قال لهم هي دي الكشوفات الربانية، هذه محادثات من عالم الغيب، هذه تنزلات الملائكة، عوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية. اللي هي الخواطر السفلية؟ حب النساء واللواط وكذا وكذا. فقال لك لا، ده هؤلاء أناس مريدون وأهدافهم متغيرة مغايرة لأمثال هؤلاء. هؤلاء طهروا أنفسهم وعملوا رياضات من أجل ألا يركنوا للأمور السفلية، فسآتيهم بأمور يظنونها علوية وهي أقذر وأخطر من هذه الأمور السفلية. لأنه أتاهم بالبدع بقى والضلال الذي أوردهم المالك في الاعتقاد، لأن الخواطر السفلية كانت تخليه يعشق امرأة أو يعشق رجلا آخر أو كذا، أو الدنيا حبها والظلم وكل دي ذنوب من الممكن أن يتوب منها في يوم ما. لكن الذي آتاهم به الشيطان لما جردوا القلوب من كل الخواطر وأبقوها خالية، لأنهم ظنوا أنهم بهذا يستطيعون أن يتعلموا علم الحقيقة، وهم دائما يفرقون بين علم الحقيقة والشريعة، فلم ينتبهوا إلى أن العلم الحقيقي هو علم الشريعة الذي جاء في الوحيين الكتاب والسنة، فتفرغوا من هذا وانتظروا أن ينزل عليهم الكشف الرباني، حتى يقول في النهاية للناس أخذتم علمكم ها ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. الله، والعوام بقى يفرحوا، بتخيلوا واحد يقول أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، يقول واحد كده نايم في الحوض مثلا، الله الشيخ، هي دي المشكلة. ولك لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، يخرب بيوتكم، خضتم بحر الأنبياء وقفت ما خضتش فيه، يبقى رحتوا في الضلال، والأنبياء الأنبياء سيتوقفون ولا يتقحمون النار والعصرات، يبقى أنتوا خضتم بحرا الأنبياء خافت تخشوا، هي دي منقبة، ولا أنتم دخلتم هنا في الإيه؟ في المهالك وترديتم في الرب، هذه المشكلة. فيقول هنا وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستورية على قلبه، اللي أي إرادة، وهي إرادة مراد الله الدين الأمر الذي يحب ويرضى، اللي هو إيه؟ القرآن والسنة. ويشغل اهتمامه بمعرفته على التفصيل به، ويشغل اهتمامه، عندنا في طبعة عالم الفوائد، وشغل القلب واهتمامه بمعرفتي على التفصيل، يعني على التفاصيل، دراسة وتدبر للقرآن والسنة والقيام به، بعد الاهتمام بالمعرفة والدراسة والقيام به وتنفيذه في الخلق، والطرق إلى ذلك أو التطرق إلى ذلك، عندنا نسختين في خلاف مش مهم، والقيام به بالأمر مراد الله الدين الأمر، القيام به وتنفيذه في الخلق والتطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه، يبقى يسعى جاهدا إلى أن ينفذ شريعة الله بين العباد عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل درجاته عند كل من هو متحقق به. فأضلهم الشيطان عن ذلك، عندنا بقى في طبعة عالم الفوائد، فبرطلهم الشيطان، يعني أعطاهم البرطل اللي هو الايه الرشوة، فأرشاهم الشيطان أو أضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى ترك وتعطيل اللي هو الشريعة الأمر، يعني إلى دعاهم إلى ترك الأمر الديني وتعطيل من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها، وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ، الكمال هيكون في ذلك التجريد والفراغ، وهيهات هيهات، إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراد الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا، يعني إياك أن تظن أن الخواطر خطر كلها، لا طبعا، إحنا قلنا الأنواع. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك، لذلك اللي هو بيعود على إيه؟ اللي هو مراد الرب سبحانه وتعالى الديني، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت، والله المستعان. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ك كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراد الرب تعالى، فربما استعملها في صلاة تأتي الخواطر في الصلاة. قال وكان يجهز جيشه وهو في الصلاة. هذا علقه البخاري في صحيحه في كتاب العمل في الصلاة، باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. والحافظ ابن حجر ذكر أنه أغلقه في تغليق التعليق، ذكره يعني ذكر الإسناد وصحح إسناده كما في فتح الباري. يقول كانت تتزاحم على عمر بن الخطاب الخواطر في مراد الرب تعالى، فربما استعملها في صلاة وكان يجهز جيشه وهو في الصلاة، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة، وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة. طبعا الكلام ده يقول لك سبحان الله، والشيخ مدحه هنا مدحا عجيبا، قال وهو باب عزيز شريف لا يدخل إلا حازق القلب متضلع من العلم عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب ما أنا كويس جدا، ما أنا زي عمر بن الخطاب، أنا وأنا بصلي بقعد أفكر في الإيه؟ في الشغل وأعمل إيه وأسوي إيه، وأنا بفكر يقول لك في الصلاة بقعد أفكر الماتش اللي هنتفرج عليه النهاردة، يا ترى مين اللي هيكسب ومين اللي هيعمل، طب هنتفرج فين وهجيب إيه، والقعدة وإحنا قاعدين مع بعضينا قاعدين بنجهز، أنا عندي ضيوف النهاردة والحاجة بقى وهي واقفة في المطبخ بتجهز الأكل ولا حاجة، تقول لك طب ما أنا برضو أجمع بين الصلاة وبين الطبيخ والكلام ده كله في الصلاة، إيه المشكلة ولا إيه؟ ما ممكن يقول كده. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه تكلم في هذا الأمر في فتاوى الباب المفتوح، قال إن تجهيز أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لجيشه في الصلاة أمر مشروع. طب إزاي؟ قال لك إذا كانت صلاة الخوف تتغير من أجل المحافظة على القتال والجهاد. يبقى دخلنا في ده، عمر بيستعد لجهاد المعركة وجاء وقت الصلاة وعمر مشغول، فكأنه في المعركة. إذا كنا في المعركة الصلاة ستختصر إلى صلاة الخوف، والصلاة تتغير هيئتها لأجل الجهاد. طب هو اللي بيضع الخطط العسكرية ومشغول في وقته كل بشؤون المسلمين، فشغلوا عليه والجهاد والمعارك شغلت عليه أقطار نفسه، بحيث أصبح رضوان الله عليه ليس عنده وقت لأي شيء، حتى لما وقف بين يدي الله تعالى يستعينه سبحانه، فهو يستعين في هذا الوقت على أن يفتح عليه بأن يضع الخطة العسكرية للانتصار على الكفار ونشر دين الله، فهو في عبادة ويفكر في عبادة. هذا الذي المفروض أن يوضع الأمر هكذا ليفهم هكذا، وليس معناه أنه ترك الخشوع وانشغل بأمور الدنيا، لا دي مش أمور دنيا. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه إن تجهيز أمر المؤمنين، تجهيز أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لجيشه في الصلاة أمر مشروع. إذا كانت صلاة الخوف، انظر الفقيه، إذا كانت صلاة الخوف تتغير من أجل المحافظة على القتال والجهاد، فإن تجهيز الجيوش من القائد، وده مش قائد عادي، ده القائد الأعلى بقى للقوات المسلحة، مش كده ولا إيه؟ ده أمير المؤمنين، وتفكيره وهو يصلي جائز ولا بأس به. لكن هل يقال إن من يفكر ماذا يلبس من الثياب وماذا يأكل من الطعام وكيف يخرج لنزهته ومن يصاحبه اليوم بمن، هل يقص هذا بمن يجهز الجيش في الصلاة؟ لا يستويان، وأكثر وساوس الناس وحديث الناس الآن في أشياء لا فائدة منها تزول بالكلية من حين ينصرف من صلاة. يعني أنت تلاقي نفسك وانت بتصلي كل حاجة تجيبك بعد الصلاة، طب انا كنت عايز حاجة كنت بفكر فيها في الصلاة ولا تعرف تجيبها، خش في الصلاة تانية هتجيلك. تفكرين لما قصة بتحكى لا ادري ما سندوها، يعني احد الناس ضاع منه شيء، فراح يسأل الشيخ زي ما كله عادي، اروح اقول للشيخ كأن الشيخ يعلم الغيب، فراح لأبي حنيفة قال له عاوز تعرف الحاجة راحت منك فين، قال له خش صلي ركعتين، وفي الصلاة أول ركعة راح جاي جري، قال له عم الشيخ عرفت يا فين؟ قال له كنت أعلم أن الشيطان لن يتركك، هيقعد يفكرك يا فين عشان يضيع عليك الصلاة، فاهمني؟